التقى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري ري سو يونغ نائب رئيس لجنة الحزب المركزية في زيارة جمهورية كونغو الديمقراطية بصفته رئيسا لوفد حزب الأمل الكوري. التقى بكل من جان بيير كامبيلا كانكو ويندي نائب المدير المسؤول بشؤون السياسية لمكتب الأمانة في ديوان الرئاسة وأوبين ميناكو أنجالان جوكو رئيس مجلس العموم للبرلمان وأنتوان كيزينغا الأمين العام لحزب رومباوية الموحدة الكونغوية الديمقراطية ورانبير ميندي أومالانغا وزير الإعلام وويلي ماكياش نائب رئيس الوزراء وزير المهنة والعمل وتبادل معهم حديثا. نقل ري سو يونغ إلى نائب المدير جان بيير كامبيلا كانكو ويندي تحيات المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى رئيس جوزيف كابيلا كابانغي إنه أبر بدوره عن شكره العميق عليها وطلب منه أن ينقل التحيات الحارة لرئيس جوزيف كابيلا كابانغي إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. هذا ووصل العاصمة رواندا يوم السادسة عشر من هذا الشهر وفد حزب الأمل الكوري برئاسة ري سو يونغ للمشاركة في المؤتمر الصعب لحركة التحرير الشعبية الأنغولية وزيارة هذا البلد. سبق ذلك أن قادر الوفد العاصمة كينشاشا بعد انتهاء زيارة جمهورية كونغو الديمقراطية.